الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع، وقد فرغنا في اللقاء السابق من الكلام في بعض القضايا المتعلقة بالربا، وتكلمنا عن ربا الفضل في الأنواع الستة، وقلنا أن الحكم يتعدى إلى غيرها مما شاركها في العلة. وتكلمنا في اللقاء الماضي عن القرض، وقلنا أن القاعدة العظيمة كل قرض جر نفع فهو ربا، وإن اشتهرت عند الناس بأنها حديث، ولكن الصواب أنها ليست بحديث، بل هي قاعدة أصولية فقهية مجمع عليها بين أهل العلم. وقلنا أن المنفعة المتولدة من القرض إما أن تكون غير مشروطة وإما أن تكون مشروطة، فإن كانت مشروطة ولو بالعرف فهي من الربا المحرم. وضربنا مثالا رجل مشهور في القرية يقرض الناس ويزعم أنه يقرض قرض حسن، ولكن تعارف الناس واشتهروا أنه كل من أقرضه يعطيه شيئا عند السداد، هذا من الربا المحرم لأنه مشروط عرفا. طيب، ما الحكم الشرعي في رجلين بينهما صلة ومعروف وهدايا ومجاملات، واقترض أحدهم من الآخر قرضا وحلت بالمقرض مناسبة، فأراد المستقرض أن يقوم بالواجب، هل يا ترى هذا من الزيادة أو من النفع المحرم؟ الجواب لا، الجواب لا. لما؟ لأن هذا جرى بينهم وتعارفوا عليه. واضح يا إخواننا؟ أيضا قلنا لو أنني مثلا أقرضت الشيخ مثلا قرض معين، أخي في الله وأقرضته، فلما أقرضته شعر بالفضل الذي جعله الله عز وجل سببا له، وأراد أن يكافئني، فعند السداد سدد وزادني، ليس فيها شيء، ليس فيها شيء. وهذا الذي عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله، قال جابر: كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فقضاني وزادني. بس هنا ايه؟ ما فيش طبعا لا لا لا لا شرط لا معروف ولا شرط صراحه، واخد بالك؟ فديت ايضا من الامور التي تخرج عن نطاق قول علماء الاصول كل قرض جر نفع فهو ربا. نبدا اليوم ان شاء الله في الكلام في باب اخر، وهو في باب الرهن، وفيه مسالتان. المساله الاولى معناه وادله مشروعيته. الرهن جعل عين ماليه وثيقة بدين ليستوفى منها أو من ثمنها إذا تعذر الوفاء. اكتب عندك: إذا تعذر الوفاء من الغريم، من الغريم. والأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى: وإن كنتم على سفر فلم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. في هنا مسألة أصولية يعني أذكركم بها، وهي قوله: والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب. وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. علماء الأصول من جملة أنواع الدلالات لديهم دلالة المنطوق ودلالة المفهوم. المنطوق قلنا ظاهر الكلام، والمفهوم إيه؟ عكس الكلام. فالعلماء قالوا دلالة المفهوم يعمل بها إلا في حالات: إذا خرج الكلام مخرج الغالب، أو كان المنطوق عددا، خرج الكلام مخرج الغالب، أو كان المنطوق عددا أو لقبا. فصلها شوي. الكلام خرج مخرج الغالب يبقى ملوش مفهوم، يعني عكس الكلام لا يعمل به. اللي العلماء بيسموها في بعض كتب الأصول يقول لك إيه الكلام ده صفة كاشفة. علماء الأصول يقولون صفة كاشفة. صفة كاشفة يعني مخرج الغالب، مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى قوله تعالى وربائبكم، والربيبة هي بنت الزوجة من رجل آخر، يعني أنا اتزوجت واحدة ولها بنت، البنت دي بمجرد أن أدخل على أمها تصبح اسمها إيه؟ القرابة اللي بينه وبينها إيه؟ ربيبة. فربنا تبارك وتعالى ذكر الربائب من المحرمات، وظاهر الكلام بشرطين، قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهنا جعل شرطين، أول شيء أن تكون في الحجر، معنى في الحجر يعني معك في البيت. الشرط الثاني أن تكون دخلت بأمه، كويس. طيب إن لم تكن دخلت بأمها خلاص لك أن تتزوجها. طيب دخلت بأمها وليست في حجرك ثم طلقت أمها أو ماتت أمها عنك، أيجوز لك أن تتزوجها لأنها ليست في حجرك؟ الجواب لا. ليه؟ ما هو الشرط هنا ما تحققش. قال لك لأن قوله تعالى وربيبكم التي في حجوركم خرج مخرج الغالب. الغالب يعني الطبيعي، والرجل المحترم يتزوج بامرأة في غالب الأحيان بيأخذها هي وبنتها يقول لهم تعالوا أكسب فيكم أجر، فالغالب أنها جلسة في إيه؟ معه في بيته. ومن أجل هذا لما كان هذا الكلام صفة كاشفة لم يعلق عليه الحكم عند الجواز، فقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن، ولم يقل فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولم يكن في حضوركم، واضح؟ يبقى ده كم خرج مخرج الايه الغالب، فلا ايه فلا مفهوم له، وضحت؟ قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب لم يردنا تحصنا يجوز لي ان اكره على البغاء؟ قال لك لا، الكلام خرج مخرج الايه الغالب فلا مفهوم له. ايضا قوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو على قد 4% واخد بالك أنت إزاي؟ أو 3% أو 1%، لا، الكلام هنا خرج مخرج الغلب فلا إيه؟ فلا مفهوم له. ومنه قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طب لو دعا مع الله إلها آخر وله برهان؟ قال لك يستحيل أصلا، الكلام ده خرج مخرج الغالب، كل من ادعى مع الله إلها آخر لا برهان له، يبقى ده اسمه يا أخوانا إيه؟ الكلام خرج مخرج الإيه؟ مخرج الغالب. كذلك وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، خرج مخرج الغالب، واخد بالك؟ يبقى في هذه الحالة الرهن يجوز في الحضر ويجوز في السفر. وحقيقة الأمر المتأمل لمعاملات الناس فيما بينه اللي هو قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتب، واخد بالك؟ اكتب الدين. طيب الواقع أنا بكتب الدين وبذهب إلى إلى إلى إلى القاضي، الموضوع بيطول، واخد بالك؟ والالتواء وابليس يزين للناس الضلال. يبقى الرهن من اقوى الوسائل لتوثيق الدين وضمانه، الرهن ومشروع. انت عاوز مني 1000 جنيه، هات حجر هنا. ازاي؟ والله ده طريقتي. طب خد وصله امانه على بياض، شيك على بياض، كل ده من الكذب، من الكذب، ولا يجوز مطلقا. واتم بالكم يا اخوانا، الرهن اوثق شيء. والله ارهن ارهن لك ايه؟ عندك معزه، عندك حمار، هات، واخد بالك انت ازاي؟ عندك عربيه، عندك حته ارض، هات بالضوابط المشروعه. طيب خلاص انت ما تمكنت من السداد، والله الرهن موجود، ادفع يا عم. لا مش هدفع الموعد، خلاص نبيع عليك لي 5,000 جنيه، بعنا الرهن بمليون، باخد الخمسة وديك الباقي المليون، وانتهى الأمر على ذلك. ده يا أخوانا وسيلة من أضبة الوسائل لاستيثار الدين، واخد بالك؟ طيب يقول الأصل في مشروعية الرهن قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، والتقييد بالسفر في الآية خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لدلالة السنة على مشروعيته في الحضر. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. المسألة الثانية الأحكام المتعلقة به. لا يصح رهن ما لا يجوز بيعه كالوقف والكلب، لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه، ولا رهن ما لا يملك. اكتب عندك ووجه ذلك أن عند استيفاء الحق لابد من بيع الرهن. عند استيفاء الحق لابد من بيع الرهن، فإذا كان ممن لا يباع فكيف يستوفى الحق؟ فإذا كان ممن لا يباع فكيف يستوفى الحق؟ وجه ذلك أن الرهن يستوفى، أن الحق يستوفى ببيع الرهن، فإذا كان الرهن مما لا يباع فكيف يستوفى الحق؟ يعني أنا أصرفت 1,000 جنيه وديتني أعزك الله كلب، طب أنا من عاوز أبيع، عاوز 1,000 جنيه، رحت بعت الكلب قالوا حط عليه فلوس وإحنا ناخده منك، ما ينفعش. أو شيء يكون موقوف، وقف إنسان شيئا ورهنه، لا يجوز. ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته، أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. اكتب عندك الراهن هو هو المستقرض المدين. الراهن هو المستقرض المدين. المرتهن المرتهن هو المقرض صاحب المال. تعرفات دي مهمة. عشان كده بيقولوا أركان الرهن 3: راهن ومرتهن والرهن. الراهن اللي هو المدين صاحب العين المرهونة، والمرتهن اللي هو الدائن صاحب المال، والرهن اللي هي العين الايه؟ العين المرهونة. يقول هنا ويشترط معرفة قدر الرهن وجنسه وصفته، أن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه. ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا أن يكون الرهن مركوبا أو محلوبا، فيجوز له أن يركب المركوب، أن يركب المركوب ويحلب المحلوب إذا أنفق عليه. القاعدة العامة إيه؟ إن الدين إذا تم صاحب المال اللي هو المقرض ما ينبغي أن يتولد من هذا الدين أي منفعة له. دي القاعدة العامة اللي العلماء بيمشوا على أساسها. طب دلوقتي أنا عندي مال، نعم، الدين لا يجوز لصاحبه أن يأتي من ورائه نفع له. ليه؟ القاعدة العامة كل قرض جر نفع فهو رب. يبقى أنا دلوقتي معي مال، أقرضت أخي عيد 10,000 جنيه، فقلت له أريد من عندك رهنا، أعطاني عين مالية. عين مالية يعني شيء له قيمة مالية. هذا الشيء إما أن يحتاج إلى نفقة وإما لا يحتاج إلى نفقة، واخد بالك؟ وإما أنه يخزن ولا يفسد ولا يترتب عليه إضاعة مال. يعني قال له والله ما عنديش إلا سيارة، خد، أو موتوسيكل، خدته. السيارة تحفظ وترفع ولا يعتريها فساد. طب قال لي والله ما عنديش إلا خروف، عامل في الخروف إيه؟ لابد أكله. واخد بالك انت ازاي؟ لابد ان اقوم والا سيموت، وده في اضاعه للمال، او مثلا نعج او حمار او فرس. فهنا الشرع المطهر قال: والظهر يركب بنفقته اذا كان، والرهن يركب بنفقته اذا كان مرهونا، ولبن الشاة يحلب بنفقته اذا كان مرهونا. يبقى انا خدت من عند اخونا نعجه، ببدا اكلها واشربها، واللبن اللي يجي انتفع به. الامام ابن القيم رحمه الله قال: طيب، هب ان النفقه ازيد من المنفعه او العكس. قال: هذا مما تسامح فيه الشرع. اما المتولد من الشيء المرهون فهو بحكم الاصل لمالك العين. يبقى خدت منه نعجه ولدت 10، خلاص رزق ليس لي فيها شيء. طيب، اخذت قطعه ارض منه، ارض زراعيه، اسيبها بايره؟ لا، هذا مخالف للشرع، ان في اضاعه المال. اقوم بزراعتها. طب انا انتفعت في هذه الحاله، النفع الذي تولد مني لابد ان ارده على صاحبي، لان الاصل ان الرهن استيثاق الحق وليس النفع. استيثاق الحق وليس النفع. هنا يقول: المرهون امانه في يد المرتهن. المنفعه. لا، مش كده يعني. دلوقتي انا خدت من علاء فدان ارض رهن، الشرع قال لي ازرعه، واخد بالك؟ ما تسيبوش كده باير، سبته باير مخالفه شرعيه. فانا زرعت الفدان الغله، قاعد في بيتي وباجر عليه، زرعت الفدان الغله وجاب لي غله. في نهايه السنه وجدت ان الفدان الغله ده جاب لي 8000 جنيه وانا صرفت عليه 7000 جنيه. باخد السبعه وارد على اخويا الايه؟ الالف. ليس لي. مفهومه؟ طب انا اللي تعبت بقى، وانا اللي زرعت ورحت وعملت، على قدر تعبي اخذ اجري، اما زياده لا يجوز. اتفهمت؟ لان كان عندنا في قريتنا ايام زمان، ايام زمان كان عندنا الأرض لها نوعين من الإيجار. النوع الأول 7 أمثال الضريبة، والنوع الثاني بيقولوا عليها إيجارة حرة. 7 أمثال الضريبة دي الفدان ب5 جنيه، والإيجارة الحرة كان الفدان مثلا ب1000 جنيه. فكان بعض الناس يقول لك: لا، ده أنا رهنت اديته 1000 جنيه ورهنت منه قرطين وبدله إيجارة. خطأ، ومن الربا المحرم. أي نفع يتولد من وراء الدين من جراء الرهن فهو من الربا المحرم ولا يجوز. دي قاعدة لا تنخرم، مطردة. يقول هنا: المرهون أمانة في يد المرتهن، لا يضمنهم إلا بالتعدي. يعني خدت منك شيء رهنته وهذا الشيء تلف، جاءته جائحة من السماء، خلاص لا أضمن إلا إذا تعديت عليه. فإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين سداده، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. اكتب عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا البخاري: لا يغلق الرهن على صاحبه، لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن على صاحبه، له غنمه وعليه غرمه. معناها ايه؟ انا عندي رهن لاخونا وليد، جاء موعد السداد وتعذر، قلت له: ما العمل؟ قال: بيع الرهن، بيع الرهن. فانا بعت. كان في الجاهليه ايه؟ انا اخذت منك رهن ولم توفي بموعد السداد، الرهن اصبح ملكي. هذا مخالف. جه الشرع المطهر قال: لا يغلق الرهن على صاحبه، يعني لا يمنع منه، له غنمه وعليه غرمه، فإن بعت الرهن بأزيد من الدين أرد عليه الباقي، بعت الرهن بأقل من الدين ملزم بسداد الباقي. مفهوم يا إخواننا كده؟ ده بالنسبة ما يتعلق بالرهن في شريعة الإسلام. وإذا نظرت إلى الأحكام فمعلوم يعني ليس لها مضيق. فضل يا شيخ. يعطي ايه؟ ما اسمع قاعد عليه. يعني بيروح مثلا للراهن يديله مثلا حجة البيت، يبقى عقد البيت. عقد البيت يعني عقد البيت. نعم. اصبح يعني دلوقتي عقد يضرب كل باسم المدينة، باسم المدينة. بس ان هم الارض نفسه والعقد الارض نفسه. بس ديت صحيحة؟ ايوه راهن، بس هنا عاوزين نتيقن من حاجة معينة. ايه هي؟ أن المدين إن تعذر عن السداد يتمكن الدائن من بيع المرهون، يبقى مش راهن. بيضحك على بعضنا يعني. بالضبط أنا قلت العيد إيه، اديني مثلا 200,000 جنيه والعربية هي العربية تم 300,000، العربية معاك هي والرخصة معاك والمفاتيح معاك، ضحكت عليه. إيه يعني بقى يبيع إزاي؟ لا، في الحالة دي بقى يكتب عقد موثق واخبرك ان هذه الآلة رهن عند فلان، له ان يبيع ويأخذ حقه بعد ان تعذر الدين. ده يعمل وسهل جدا. عشان كده احنا قلنا مرة في مسألة حفظ الملكية للسيارات هذا خطأ ولا يجوز. طب نستبدلها ازاي؟ بدل ما بنكتب اللي هو ايه حفظ الملكية، لا نكتب السيارة مرهونة، خلصت انتهت. تيجي تبيع، ابص في الرخصه من المرور، ده السياره مرهونه ممنوع البيع. طب وبعدين يجي بقى الراهن اللي هو اللي صاحب المال، له ان ياخذها ويبيعها ويعطيك حقك وياخذ الايه الباقي. يبقى مساله حجه البيت او عقد البيت، لا هذا ليس فيه شيء، ما صنعنا شيء. معايا مشايخ؟ فاهم مساله الرهن دي؟ طيب الباب الخامس. حاضر. قلنا الرهن اول حاجه، اركان الرهن، أركان الرهن ثلاثة. أول شيء الرهن، وهي العين المحبوسة لاستيفاء الدين من ثمنها. الرهن هي العين المحبوسة لاستيفاء الدين من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريم. بعد ذلك الرهن هي العين المحبوسة ليستوفى الدين من ثمنها عند تعذر أدائه من الغريم. معايش خد؟ بعد ذلك الراهن وهو المدين، وهو قصدي الدائن. الراهن هو الدائن صاحب المال. الدائن صاحب المال، مظبوطة؟ الراهن الدائن. طيب نرجع بعد، لو غلطنا نرجع، ارجع في الصفحة الثانية اللي قبلها ونقرأ سوا كده لعل أخطأت. ليس للراهن التصرف في الرهن بغير رضا المرتهن، ولا يملك المرتهن ذلك بغير رضا الراهن. الراهن، نعم احسنتم، الراهن اللي هو الايه المدين، مظبوط كده، المدين صاحب العين. الراهن هو المدين صاحب العين. المرتهن هو الدائن الذي تحبس عنده العين، مظبوط كده. ماشي يا شيخ، تفضل. ماشي خلاص كده انت وثقت الدين بشهود. ولك أن توثق الدين بالرحمة، أنت مخير. أي نعم، معايا أخي الفضل. الباب الخامس في السلم، وفيه مسألتان، أرجو التركيز يا أخوان، اللي هو بيع السلم. المسألة الأولى في معناه وأدلة مشروعيته والحكمة من ذلك. تعريفه: السلم والسلف بمعنى واحد، وهو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. أمليت عليكم أنواع البيوع باعتبار المبيع والثمن، صح كده؟ لما قلنا بيع الحاضر بالحاضر، بيع الآجل، بيع السلم، بيع الكالئ بالكالئ، أمليت ولا لا؟ طيب ماشي. يبقى تعريف السلم والسلف بمعنى واحد، قال هو بيع سلعة آجلة، يعني مش موجودة، موصوفة في الذمة، أي المشتري وصفها للبائع وصفا تاما وهي ليست عند البائع، بثمن مقدم. يبقى أنا عندي هنا المبيع مش موجود، ولكن الثمن ماله موجود في مجلس العقد، وهذا المبيع أنا وصفته وصفا دقيقا لمن أشتريه منه. أنا عاوز منك طن قمح وزن 1000 كيلو، نوع القمح جميزة أو سخة أو كذا أو كذا أو كذا، واخد بالك؟ وده يتوزن في أجولة الجوال مثلا سعة 100 كيلو، ويكون سليم ليس فيه سوس إلى غير ذلك. بكم الطن ده؟ قلت لي مثلا ب10,000 جنيه، تقول تفضل، فلوس العيد. متى تأتيني بالقمح؟ بعد 5 أشهر، بعد 6 أشهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد أسبوع، بعد ساعتين، خلاص هذا جائز. وهذا يخرج من عموم قول نبينا صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. عشان كده بعض الناس يقولوا ان السلم يتعارض مع بيع ما ليس عندك. قلنا ان هذا الكلام غير صحيح، وعلى فرض التعارض نقول لا، مش تعارض، ده لا تبع ما ليس عندك عام خصص منه ببيع السلم. وإذا تعارض العام مع الخاص ليس تعارض، بل يخرج من أفراد العام هذا الخاص، وانتهى الأمر على ذلك. واخدين بالكم يا أخوانا؟ هل يشترط أن يكون مالكا للسلعة؟ لا، لا يشترط. يعني في بعض الإخوة يقول أنا أجيب لك مثلا التليفون. أي نعم، بس ده مش بيع سلم، هنتكلم عنه دلوقتي. يبقى إذن لا تبع ما ليس عندك عام خرج منه بيع السلم، هذا وجه. الوجه الثاني: هناك فرق بين وصف يقع على أكثر من موصوف، وبين وصف لا يقع إلا على موصوف واحد. ركزوا معايا مشايخ، وصف يقع على أكثر من موصوف، وبين وصف لا يقع إلا على موصوف واحد. القلم ده بهذا الوصف وبهذا الشكل وبالكتابة اللي عليه يقع على موصوف واحد ولا على أكثر من موصوف؟ ها، على أكثر من موصوف، ملايين الأقلام. يبقى في الحالة دي اللي زي ده يجوز فيه بيع السلم. طيب مثلا سيارة موجودة موديل كذا بلون كذا بكماليات كذا، ولم نتعرض لرقم الشاسيه ولا الموتور، الوصف ده يقع على أكثر من موصوف ولا موصوف واحد؟ أحسن، يجوز في بيع السلم. أما إذا كان الوصف لا يقع إلا على موصوف واحد بعينه، فهو المعني بحديث حكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. واضح يا أخوانا؟ ديت بالضبط كده. أخونا شاف السيارة اللي عندنا، سيارتي، راح لأبي صهيب قال له: عارف السيارة اللي عند عدل الشرباجي؟ الله، قال له: بيبيعها، وأنا عاوزك تشتريها لي سلم. وتمنه. أبو صهيب بدأ يتفاوض معه، باع ما ليس عنده والبيع باطل ويأثم، لأن الوصف يقع عليها على شيء به بعيد. واضح أخبرنا الجزية دي؟ يبقى فرق بين لا تبع ما ليس عندك وفرق بيع الإيه؟ بيع السلم. لذلك مثلا أخونا علاء بيتاجر في الأسمنت وفي الحديد، تقول الله أنا عاوز 5 طن حديد 16 ملي أو 18 أو كذا أو كذا أو كذا، اللي هم عندك مدنيين، أخبرك أنت زي، أو اللي هم عند أخوك فلان التاجر. فبدأ الشيخ علاء يبيع لي وليس يملك، هذا لا يحل له. يبقى فرق، ركزوا يا مشايخ معاي، خليك معايا يا شيخ عاطف، فرق بين وصف يقع على أشياء كثيرة وبين وصف يقع على شيء بإيه؟ بعينه. إذا وقع على الشيء بعينه لا يجوز فيه بيع الإيه؟ السلم. وقع على أشياء كثيرة يجوز فيه بيع الإيه؟ بيع السلم. واضح يا إخواننا؟ تفضل. مثلا التجار يشتري مني انا مع ان انا لا امشي، وانا بعت هذه الفتره مثلا بعت المانجا وبعت ولسه ما بعتش انا مع صاحب الارض. ما فيش مشكله، بس بعت المانجا ازاي؟ نعم، بعت المانجا ازاي؟ لنضرب مثلا سويه، انا راجل مثلا بصدر فواكه وانت راجل تاجر جمله، واتفقت معك وقلت لك اريد 5 اطنان من المانجا نوع كذا و5 اطنان من العنب نوع كذا، وبدأت أشرح لك الأصناف وقلت لي الثمن كذا، أعطيتك المال. أنت هتجيبها إزاي؟ أنا هجيبها باتفاق مع صاحب الأرض. مع صاحب أراضي كثيرة. خلاص، بيع سلم، ما فيش فيه مشكلة أبدا أبدا. ليس أبدا خالص، مش فيها مشكلة خالص. أنا لا أملك شيء. ما أنا عارف. يبقى أنا لا أملك شيء، أنا ما بملكوش، ما دفعتش فلوسه من هنا ومن هنا، باخد فلوسي أنا عبارة عن سمسار. باخد فلوس من هنا مسديها هنا. كويس. لكن انا معيش فلوس. مظبوط. طب مش انا بقى ولا املك؟ فين؟ ما احنا قلنا هنا. خليك معايا. النبي صلى الله عليه وسلم استثنى. في فرق بين اقول لك انا عاوز 5 طن مانجا. ال5 طن دولت طلبتهم منك. كويس؟ والوصف وصفته لك. انت وانت بتتفق معاي في ذهنك منجد فلان، بس ده بيع محرم ولا يجوز، ولا يجوز. اما ان كان الامر عندك واسع، هتجيب طن من هنا وطن من هنا وطن من هنا وطن من هنا، ما فيش مشكله خالص. لحظه واحده يا علاء، حاضر. انا ضربت لكم مثال بالسياره وهو اوضح الامثله، زي بالظبط الهاتف المحمول ده وصف. فجاء اخونا الشيخ سيد عاوز يشتري مني عشان يبيع المرشد معايا اخر فتره، فمرشد قال له انا عاوز هاتف كيت وكيت وكيت وكيت، قال له اللي زي اللي مع عادل، قال له انا عاوز اللي مع عادل. فالسيد قال له ابيعه لك ب 500 جنيه، قال له اتفضل 500 جنيه هجيبه لي امتى؟ بعد يومين. باع ما ليس عنده، لأن ده شيء بعينه، بعكس ما يقول له أريد هاتف محمول بصفات كيت وكيت وكيت وكيت، السيد قال له خلاص هجيبه لك. منين؟ هجيبه لك خلاص. ففرق بين بيع الشيء بعينه وبين بيع شيء موصوف الوصف يقع على أكثر من شيء. دلوقتي واحد عنده مثلا مصنع مثلا بيعمل مثلا سكن، وأنا هجيب السكن، فدلوقتي انا اشترطت عليها لما السكن مثلا 10 قروش مقابل 10 قروش ليا، فانا اشترطت عليه ان انا هاخد منه 10 قروش واسكنه. يا الله يبارك لك، ده خارج عن موضوعنا خالص. نريد ان نفرق بين السمسره وبين بيع السلم. دي سمسره يا شيخ؟ لا يا شيخ، من قال الكلام ده؟ لا لا لا، لو في كده الشوارع مش في مصر. طب بقى خليك منك حتى نعي الامور كما ينبغي. أنا بقول لك الصورة، هو أخونا جاء قال لي أنا أريد 5 طن حديد، أنا ما بتاجرش في الحديد ولي صالح بالحديد متغلب خالص. قلت له ماشي، ما مواصفات الحديد الذي تريده؟ وصفه لي. قلت له الطن 5000 جنيه، قال لي تفضل 25000 جنيه. هنا الصورة دي اسمها بيع السلم، بيع الايه؟ السلم. الثمن قبضته والشيء المبيع موصوف في الذمة، واتفقنا على وقت السداء، على وقت تسليم المبيع، ده بيع سلم. فرق بقى اللي عليه يقول ايه؟ والله ما تشوف اللي تاجر كده نجيب منه خمسة طن حديد. قلت له ماشي، هعرفك اللي تاجر سوى المستريح، ولكن انا ليه على الطن 20 جنيه. سمسر سمسر، مش بيع، ليس بيع سلم. قلت لكم يا شيخ فرق بين هذا وذاك. بيع السلم ما هو هيجي بيدفع لي الثمن كله، وانا ملزم بان اتي له بالمبيع. علشان كده سياتي لو تخلف اللي هو البائع في بيع السلم عن الوفاء بالمبيع في الوقت المحدد يلزم برد المبلغ الذي اخذه. واخد بالك؟ طب لو هو قال لي عاوز 5 طن حديد ب 25000، قال لي 10000 همت على ما اجيب لك الباقي، مش بيع سلم، ده اسمه بيع العربون، هذا ليس ببيع سلم. بيع السلم بشروطه كما سوف ياتي ان يتم دفع الثمن كله مقدما في مجلس العقد، وبعد كده انا اشتري بقى. طب لما اتفقت معاه على الحديد، انا لا املك حديد، ده مش كده بس، ولست بتاجر حديد، ده انا راجل مثلا دكتور، هذا جائز، ما فيش في حاجه ابدا مطلقا ابدا، والاجماع منعقد على جوازه، اللي هو بيع الايه؟ بيع السلم، بيع شيء موصوب بالذم. ولكن نريد ان نفرق بين وصف يقع على اكثر من عين، وبين وصف لا يقع الا على عين واحده. عين واحده يبقى بيع ايه؟ ما ليس عندك. اكثر من عين بيع ايه؟ بيع السلم. تفضل يا شيخ. كويس كويس، مزبوط، بيع سلم، بيع سلم. زي بالضبط، انا عاوز سياره مرسيدس مثلا 500 اس اي ار ولا مش عارف ايه، طب ما ده اكتر من واحده، لكن سياره بصوت كذا، موتور رقم كذا، شاسيه رقم كذا، ما عادش ينفع، هذا بيع ما ليس عندك. اتفهمت يا اخوانا الجزئيه دي؟ مفهوم المساله دي؟ ومن اجل هذا بقى المساله المشهوره قوي عند الناس، رجل ما بيتاجرش في حاجة، واللي عاوز حاجة يروح يدمره بالتقسيط. واخد بالك؟ أنا ما بتاجرش في حاجة، بس أنا قاعد معايا فلوس، اللي عاوز حمارة، عاوز معز، عاوز سيارة، عاوز طيارة بجيبها له. هذا جائز بشرطين اثنين، الشرط الأول لا ينعقد البيع إلا بعد أن أشتري. واخد بالك؟ يعني الشيخ جه قال لي عاوز ثلاجة، مرشد جه قال لي عاوز غسالة، الشيخ علاء جه قال لي عاوز بغل أو فرس أركبه. ماشي، أنا مش بتاع الكلام ده خالص، أنا معايا فلوس. يبقى في هذه الحالة لا أبيع مع أخي علاء ولا أخي مرشد ولا أخي سيد، وأعقد البيع بكل شيء إلا بعد أن أشتري. الأمر الثاني، لو اشتريت أنا وذهبت إلى علاء اتصلت وقلت تعالى الفرس اللي أنت عاوزه أنا جبته لك، قال لي والله يا شيخ معلش حصل عنده ظروف ولن أتمكن من إتمام الشهار، إن أوقعت عليه عقوبة مالية من الربا المحرم ولا يجوز. اتفهمت؟ اتفهمت يا اخوانا؟ ما هو اصلا هتزمه ازاي؟ اقول له ان لم تشتري يبقى تدفع 300 جنيه. اللي بيسموها في البنوك يقول لك ايه؟ جديه الشراء. هذا لا يجوز. هب انه لم يشتري، عنا له شيء لم يشتري. انا عاوز منك غساله في الاوتوماتيك، وبعد ان اشتريتها لي طراء لي في البيت انني لا احتاجها، او نزلت بي بليه انفقت فيها الاموال، ليس عليه شيء. لا تلزمني بالشراء. معايا شيخ حاجه؟ واضحه يا شيخ المساله دي؟ اتفهمت مساله؟ ركزوا فيها قوي، الله يبارك فيكم. بيع ما ليس عندك وبين بيع السلم، فرق بين النوعين. اتفضل يا شيخ. طب بالنسبه لو هو هيشتري حاجه حاجه يتفق معاها على السعر لا يحل له، وخد يبقى ناخذ البيع. ما هنا لما ابيع لك واتفق معك على كل شيء، بعت لك شيء لا املكه، وهذا بيع ما ليس عندك، لان انت هنا تشتريها مني بالايه؟ بالاجل، مش ببيع سلم. اتفضل يا شيخ حسن. كده شرط الجزاء عند العقد، الاصل في شرط الجزاء الحرمه، الاصل فيه الحرمه، سواء في المقاولات او في الاعمال، الاصل فيه الحرمه. ولكن في قضايا الأعيان ينظر هل الذي أخل أخل عن عمد، وهل الذي تضرر تضرر فعلا. يسموها قضايا أعيان. يعني أنا رجل مثلا شغال في المقاولات ومتعهد مثلا أبني مدرسة على مدار سنة، واتفقت على هذه المدرسة بسعر معين، كان يومنا الحديد بألفين جنيه والأسمنت مثلا بربعمائة جنيه، قدر ربنا وتقلبت الأمور بيد الله عز وجل وأصبح الأسعار ارتفعت أضعاف مضاعفة، علم الداني والقاسي أنني خسران. لا، في هذه الحالة قضايا أعيان. ودمرك يا أخوان، قضايا أعيان، فرق بين قضايا الأعيان وبين الأحكام العامة. نعم. منين؟ لا لا لا، لست متضرر، وإن تضررت قضاء الله عليك. أما أن تلزمه، مش تلزمه، بس هو يبقى جدا له، يعني هو أقل هدى كويس ابتهاله، مزبوط، بعد الفلوس بحيث أن أنا أخدها منه، مزبوط، تعذر هو، ماذا نصنع؟ يعني دلوقتي خلاص بقى قضاء ربنا سبحانه وتعالى زي بالظبط، أنت سلفت واحد فلوسه وبدأ يمطر فيك، خلاص ابتلى. أما أن نغير الحكم الشرعي، لا، لا يجوز. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ نقرا الكلام ونكمل. يعني يجوز يبطل الشيخ؟ نعم. لا يجوز طبعا، ولكن هب انه ماطلك، ايحل لك ان تزيد في الدين من جراء المماطله؟ قبل لا ارد عليه، لا لا لا كده لا يحل. لا يا اخوانا، انتبهوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. دلوقتي انا اقرضت رجلا مبلغا من المال، واخد بالك؟ ولما جاء موعد السداد ماطل وهو يقدر على الدفع، ومطل الغني ظلم، أيحل لي أن أوقع عليه عقوبة نظير المماطلة؟ ليس لذلك، ليس لذلك بأي حال من الأحوال. لولي الأمر أن يوقع عليه عقوبة، انتبه، لصالح ولي الأمر، أما لك لا، لصالح ولي الأمر له أن يعذره. أما أن يعطيك أكثر من مالك، هذا من الربا المحرم، ولا يلتفت بوجه من الالتفات إلى قول من يقولون إن القوة الشرائية للجنيه قلت، لا، هذا من الباطل ومن التلاعب بالربا. يعني أنا سلفتك مثلا 5000 جنيه، الكلام ده كان سنة 1980، 5000 جنيه كانوا يشتروا فدان، دلوقتي يشتروا معزم، واخد بالك أنت إزاي؟ هل يا ترى القوة الشرعية هنا قلت؟ ينبغي لي أن تعوضني من قال هذا؟ هذا هو من الربا المحرم ولا يجوز بحال من الأحوال. ومن أجل هذا انتبهوا للحكم اللي جاي، ولا يستغربنه أحد لو أن لك عند رجل مال مبلغ معين وقاضيته عند ولي الأمر. المقاضاة عند ولي الأمر تحتاج إلى إنفاق المحامي والكلام ده، لا يحل لك أن تلزمه بأجر المحامي، لا يحل لك. حكم واضح إخواننا، أرجو أن تنتبهوا إليه. تفضل. لو أن المدين تعذر فعلا أنه خوف حقيقية مش قادر يشد كل الدائن، والدائن أراد أن يتنازل عن جزء من الدائن ومتعدل حقيقة، له ذلك، له ذلك. نكمل كلامنا يا مشايخ. تفضل شيخ سعيد. نعم، لا يجوز. الله يبارك فيكم، القواعد الشرعية لا يحل أن أتجاوزها. أنا لي عندك مال، لا يحل لي أن أحملك أكثر من المال الذي عندك. كن بقى أنا سلكت وسائل مشروعة لآخذ المال وأنفقت، ابتلاك الله عز وجل. أما أن أحملك لا يحل لي، وإن كنت أنت المتسبب. الدين دين، عشان كده بد أن تفهم العلاقة بين الدائن والمدين من خلال النصوص الشرعية. لا يحل أن أزيد عليك في الدين مطلقا. زد، دخلنا في الربا المحرم. معايا يا أخوانا كده، نقرأ سويا. يقول السلم والسلف بمعنى واحد، وهو بيع سلعة آجلة موصوفة في الذمة بثمن مقدم. دليل مشروعيته وهو مشروع عن ابن عباس رضي الله عنهما، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. الحكمة من مشروعيته وأجازته الشريعة الإسلامية توسيعا على أفراده، فالمزارع مثلا قد لا يملك نقدا ينفقه في إصلاح أرضه وزراعته، ولا يجد من يقرضه، فأبيح له السلم حتى لا تفوته مصلحة استثمار أرضه. يعني ممكن أنا إيه أروح أبيع لك أردب غل من غل لسه ما زرعتهاش، طب وبعت لك، طب قدر ربنا عز وجل الغلة اللي زرعتها ما لم تنضش أو أتت عليها جائحة، بجيب لك من عنده واحدة، هذا جائز لا بأس به مطلقا. المسألة الثانية في شروطه: السلم نوع من أنواع البيع، ولذلك يشترط لصحة الشروط المتقدمة في عرض البيع ويضاف عليها الآتي: أن يكون المسلم فيه. ما معنى المسلم فيه؟ المبيع، مما يمكن انضباط صفاته بكيل أو وزن أو ضرع حتى لا يؤدي إلى التنازع. يبقى بنوصف وصف دقيق. الغرض من الوصف إيه؟ عند التسليم يقول له لا، ده أنا مش ده اللي أنا عاوزه. يوصف ويقيد، لأن الشريعة حريصة كل الحرص على عدم وقوع إشكال بين الناس. يبقى أنا عاوز منك مانجا نوع كذا، أقل واحدة في الميزان، ميزانها مثلا 900 جرام، خلاص أزيد من ذلك مقبولة منه، ليس فيها كذا ولا فيها كذا ولا فيها كذا، يبقى أصبح وصف إيه؟ منضبط، حتى عند الوفاء لا يقع نزاع. طيب، معرفة قدر المسلم فيه بمعياره الشرعي، فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. واخبرك يعني احنا مثلا بنبيع القمح بالكيل، خلاص يبقى بالكيل. بنبيع مثلا اللحم بالوزن، يبقى بالوزن، ما تعرف عليه شرعا. طيب، ان يذكر جنس المسلم فيه ونوعه بصفته المميزه له: ان يكون دينا في الذمه، ان يكون مؤجلا، أن يكون الأجل معلوما ومحددا من الطرفين، أن يقبض الثمن كاملا. انتبهوا لدي كويس، الثمن إيه؟ كامل، في مجلس العقد قبل تفرقهما. ها؟ ما عادش بيع سنة، بيع عربون. كون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل حتى يسلمه له في وقته، فإن لم يكن موجودا كالرطب في الشتاء لم يصح لأنه غرر. اتفهم يا أخوان موضوع بيع السلم؟ تفضل يا شيخ. لا، ده بيع النخل بيع غرر، لا يجوز أصلا. اللي فهمته من بعض إخوانك إن أنا عندي بلح نخل 20-30 نخل، فجاء رجل واشتراهن مني قبل أن يبدو صلاحها، لا يجوز بإجماع أهل العلم، لا يجوز. وهو لسه ما شافش، لا يجوز بإجماع أهل العلم، لا يجوز. وقلنا قبل ذلك فرق بين بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وبين استئجار أرض مثمرة، دي غير دي. يعني بالضبط كده، الشيخ عنده فدان جواف، أنا رحت بعد بدأ صلاحه ونظرت فيه وعاينته المعاينة التامة النافية للجهالة، قلت له الفدان ده أنا بشتري منك ب20,000. قال لي موافق، بيعه صحيح، اشتريته ب20,000، ربنا عز وجل قدر وكسبت من وراه 20,000. قلت له يا شيخ الله يبارك لك، انت قرفتك حلوة كما يقول العامة، وهشتري منك الفدان لمدة 5 سنين، بس أوصيك بتقوى الله اهتم بعزقه وبتسميده وبريه وبكذا وبكذا وبكذا، محرم، وهذا هو بيع المعاومة، لا يجوز. أما إن قلت له أستأجر منك الفدان وأنا المسؤول، ده ليس فيه شيء مطلق. ماشي يا أخي، فضل فضل يا شيخ. اسمعني اسمعني اسمعني إياه. أي نعم، نعم، يعني الشيء اللي هو في الشرع على عهد النبي كان يكال، ما ينفعش نشتريه السنة دي بالوزن. يعني معروف كده القمح بيكال ولا بيوزن؟ بيكال، يبقى بالكيل. واخد بالك؟ الأرداب ب 12 كيل وهكذا. معايا يا أخي الفضل؟ واضح يا إخوانا المسائل ديت؟ اتفضل يا شيخ أحمد. يعني أي صمغ شجرة أي حاجة طالما ما أصفرتش أو ما اختبرتش ما بانش منها مضر للأكل استخسر، لا يجوز إلا شرابها بعينه. أما سلم يجوز. هو يبدو إن أنا مش عارف أتكلم. يا شيخ أحمد، أخونا علاء عنده جنينة برتقان بصره، كويس؟ ذهبت إليها وهي خضراء فدة نية، لا يجوز أن أبيع واشتري فيه مطلق. طيب قلت له يا شيخ علاء أنا عاوز منك 4 طن برتقان بصره، خلاص جائز سلام، يجيبهم من عنده، من عند الجيران، ما يخصنيش في حاجة. يبقى الشيء بعينه لا يجوز أن أشتريه ما لم يبدو صلاحه. أما بيع السلم أنا ماليش دعوة بقى، أنا بتفق معاك، عاوز برتقال بصورة، برتقال صيفي، يوسفي، كلام ده مش حق خالص. اتفضل. صار عندي الأرض زي شخلاء. ما هو دوت ما اشتريش، ده هو بيستأجر يا شخلاء. بيستأجر. ايوه ارض انا بس باجر منك، عندك فدان مانجا باجره منك وهي مسمره وهي مزروعه مانجا، لكن مفيش فيها صبر. ما فرقتش بقى، ما انا اجرها منك سنتين ثلاثه ما فرقتش. هو ملوش دعوه بالصبر ولا له دعوه بالصبر؟ يعني مستاجر الارض ولا مستاجر الارض بالصبر؟ انا جيت خدت منك فدان سواد، عارف يعني ايه سواد؟ ها؟ مش مزروع في حاجه. وقلت لك الفدان بكام؟ ب5000 جنيه خدته منك، زرعته بقى زرع مباح. بعد ذلك عندك انت فدان برتقال، ها؟ لا ماليش دعوه سوى مش سوى، انا باجره. ايه معنى باجره؟ باخده منك واقوم انا على شؤوني، بزرعه وبنقل الحشائش وبرويه وبسمده واقوم على شؤوني، اصبح ايجاره، ملهاش علاقه خالص بالبيع والشراء خالص. واضح يا اخوانا الامور دي؟ إن شاء الله أكتفي بهذا القدر، ودقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.